القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. المشاهد، زمان كانت أمجاد الفرسان، ومضى حينا حتى جاءت أيام الشعر ورنات العيدان. أما السلطان فقد كان بيسراه يهب الدنيا، واليمنى يهز بها اللحن. هيا يا شادي اطربنا وتنساب الأنغام وتضيع الأيام. كان الكل يعيش الوهم يوما عاما قرنا قرنين، وفيها ضاع السلطان وفيها ماتت رنات العيدان. أستاذ شفيع أبو عوف، ده التخت بقى بتاع حضرتك؟ ده مش التخت بتاعي، ده دول الفنانين هنا بيكونوا موجودين طول النهار وقاعدين يعني هنا. ده زي الفول بتاع الموسيقيين، من ملحن لعازف لكورال، كله بيكون في شارع محمد علي في القهوه دي من عشرات السنين، فتره طويله جدا. وانا لما عنيد بحركه احياء تراث الموسيقى العربيه كنت باجي هنا من سنه 40، وفي ناس كلهم ربنا ينتقل الى رحمه الله، اذكر منهم ابراهيم شفيع وفؤاد شهوزات وعلي حسن الخلع وحسن نشاط، كانوا بيجوا هنا دول اللي حفظوا التراث وخدت منهم التراث اللي الحمد لله نشرته بعد كده. لكن كانت القهوه دي هي الاساس اللي كنت باخد منها الموسيقيين، وكلهم منهم ايه حافظين، لا واحد من القاعدين هنا حافظ يقول لك انا حافظ حركه من دور من ادوار سيد درويش، حركه واحده من دور انا هويت وانتهيت مثلا. كان بيعمل حركه على الفردان، كانت حركه الفردان يعملها سيدي الشيخ سيدي يغنيها يحفظها، واحد هنا بيفضل حافظها وكانه بيحتكم على كنز بالحركه دي، يعني ثروه كبيره بالنسبه لي. ده طبعا عشان كده يعني، لكن هم عارفوا كلهم اصدقائي، تعالوا اقعدوا نعزف اي حاجه. استاذ ابو عوف، كلمه تخت يعني ايه؟ هي كلمه تخت يعني نفس الكلمه يعني تنطبق على الواقع، عباره عن كان زمان الموسيقيين يقعدوا على تختة عريضة يقعدوا فيها، وكان التخت الفرقة الموسيقية كان عبارة عن أربعة بس موسيقيين، شكل من أربعة موسيقيين، فكانوا بيقعدوا على تختة عريضة يعزفوا مع المغني، وكان الغني يقعد في النص يقعد على كرسي لوحده. كلمة التخت منذ ذلك الوقت من منتصف القرن اللي بقى لحد دلوقتي بتستخدم، لكن هو مفيش تخت دلوقتي، لكن الكلمة لما يعني علميا بيشتق من أصل وجود الموسيقيين على تخت عريضة عشان يعزفوا مع المغني، ولا يعني جماعة بيصاحبوا المغني؟ لا لا لا، مش مجاعة قبل الفرق مش كده، بتقعد على تخت دكة عادية كانوا بيقعدوا عليها، هي سمة تخت من ذلك الوقت وتستخدم هذه الكلمة. ولذلك لما بنيجي في أبحاث علمية ولا حاجة نقول التخت الشرقي، نرجع لذلك التاريخ القديم من أيام عبد الحمول ومحمد عثمان وبعد كده وسلامة حجازي، كل ده لحد ما ابتدي في أوائل في العشرينات تقريبا ابتدى يتطور، يزودوا الكمانجا وضافوا لياسام الشاوة، وبعدين إلى أصبح الفرقة النهاردة الموسيقية بتاعتنا اللي هي التخت القديم 40 و50 عازف. يعني النهارده الفرقة الموسيقية كلها النهارده بتوصل 40 و50 عازف، هو التخت القديم لأن عناصره الأساسية واحدة، العود والقانون والناي والإيقاع. كمانجا لا يا أستاذ، الكمانجا لا، الكمانجا ما هيش، كان الكمانجا مش آلة عربي، دول آلات عرب يعني مستخدمين في جميع الوطن العربي ومستخدمين يعني بيمارسوا. لكن كمان اصلا احنا عندنا الربابه ودي شعبيه يعني ما نشمل عليها تقليديه او كلاسيكيه. لكن الكمانجا اضيفت بعد سام الشاوي لما جه، وبعد كده بقى الكمانجات ما شاء الله، واصبح النهارده الفرقه فيها 20 كمانجا بتدي عمق لحن او عمق عاطفي للعمل يعني. طب الفرق حضرتك بين التخت واي فرقه موسيقيه؟ التخت ما اقول لحضرتك ده انقرض، ده انتهى اللي هم اربعه ما يزيلوش عن كده، كانش مزيلنا لان بداوا بيه وكل التخت اخترق باسمائهم. ايوه العود والقانون والناي والايقاع سواء طبلة او ريح دف اي مظهر يعني حاجه زي كده. لكن الفرقه بقت فرقه زاد بقى العدد بتاعها زاد خالص وتدرج زياده من 5 ل 40 و50 و60 و70. بتشوف فرقه النهارده بتعزف مع الاستاذ فريد عطش ومع الدواب بتوصل ل 50 و60 عازف، وده بيدي عمق زي ما اقول لحضرتك عمق عاطفي يعني بيدي دسامه في اللحن، هو بيدي عاطفه جياشه في الواقع بيحس بيها المستمع يعني. طب حضرتك اشهر العوادين مين؟ لا اشهر عوادين كتير، لكن اقول لحضرتك حاجه، هو سؤال يعني يودي لحاجه ثانيه. مدارس العازفين على العود يعني هم العوادين كتير، عبد الوهاب عوار عظيم، رياض سنباطي عوار عظيم، فريد الاطرش عوار عظيم، كان في واحد اسمه فريد غصن عوار عظيم، محمد الاصابجي عوار عظيم، عبد الفتاح صبري عوار عظيم، كل دول عوادين. لكن لهم مدارس بأعني يعني ايه؟ لما تسمعي واحد يكون محترف سميع وحري يعني فاهم من اللي بيسمعه يقول لك اه ده تقسيم بتاعه محمد الاصابجي. يا سلام. تحس فيها غربيه، يقول عليها ويسترنايزيشن. يعني غربيه شويه ده محمد الاصابجي. تسمع ده تجد انه كانه نابع من الارض بتاعتنا، تقول ده رياض السنباطي. تجد ده تلاقي فيه حداثه وجده وتطوير، تقول ده عبد الوهاب. يعني دي مدارس. أيه. وكلهم موجودين ممتازين يعني. يعني احسن عواد تسمعيهم من دول اسمها عود مظبوط. والنهارده العود بعد ما كاد ينقرض، لولا الحمد لله ربنا وفاني في فرقه الموسيقى العربيه لما انشاتها وبرنامج الموسيقى العربيه لما قدمته ده كله، ابتدى العود ياخد قيمته تاني، ياخد موضوعه تاني. زي كسيت ام كلثوم لما كان محمد اصابجي وهي طول عمر وراها، زي محمد سالم ده اهو، سيد سالم ده اهو وراها برده في الناي. وبعدين لما توفى محمد اصابجي جابت عبد الفتاح صبري. وعبد الفتاح صبري كان وقتها حتى كان اول لحن قاله اسال روحك، مش كده يا اخي سيد؟ عبد الفتاح صبري عمل وقسم برده تقسيم، فعطى للعود قيمته. العود اله عربيه 100%، وفي الوقت نفسه ما فيش حد يستغنى عنها، لا ملحن يستغنى عنها، لا مغني يستغنى عنها. النهارده ابتدى العود بعد ما انقرض كفرقه، العازف بتأدي في الفرقه بتاخد دور النهارده حتى في الموسيقى التصويريه، وده الصح. طب العود اصله ايه يا استاذ ابو عوف؟ اصله ده اختلف فيه المؤرخين في الواقع ويرجع ل 1000 سنه، ده من اول المكان الفراعنه كانوا عاملين صندوق مصوت مسدود عليه اوتار، وفي نفس النظريه دي. لو اقول لحضرتك انا عندي كتاب فيه من العود ده اشتق حوالي 50 آلة نفس النظرية، البنجا والسيورب والجيتار والبنجش، كل ده من العود، كله من العود. بس العود بالشكل ده هو ده عربي صميم يعني. ابتدى يغيروا دلوقتي العازفين، يبتدي الأصعب مثلا يعملوها كذا، بيتفننوا فيها. لكن هو الأصل واحد، الأصل واحد. لكن هو أصل، وبعدين أن يقال أنه أصله عربي 100% في الواقع المؤرخين اختلفوا فيها. يقال يعني انه فرعوني يا استاذ، هو من ايام الفرع بس مش العود ده، مش هو ده، لكن النظريه هي من اول الاولس كان محطوط. وفي النهارده في الحفريات بتاعت الفراعنه موجوده هذه الالات، موجوده ولحد نشوفها. نشوف برضو الفرعون القديم باللبس التقليدي بتاع زمان ده وماسك زي آلة زي العود بيعزف عليها، هي نظريه العود. استاذه بعوف، احنا في شارع محمد علي. ايه علاقه الشارع ده بالفن يعني؟ الشارع ده اقول لحضرتك حاجه، انا اتولدت وجيت هنا وانا ظابط صغير، زعيت مع الشارع محمد علي، ده كنا اول اخو موسيقيين، فرقه موسيقيه وعازفين، ادور يقول لي روح قابل فلان مثلا، كان فيها احمد محلاوي الله يرحمه، عايز اقابل احمد محلاوي، يروح قهوه شارع محمد واجي القهوه دي. احمد محلاوي ده مات عنده 90 سنه. من هو احمد المحلاوي؟ احمد محلاوي ده مغني قديم وملحن وعاصر. في اتنين عاصروا سيد درويش، انا عاصر، انا قعدت وياهم وخدت منهم التراث، ملون يعني، احمد المحلاوي ومحمود مرسي، الشيخ محمود مرسي. أي. كان زميل سيد درويش. ده انا خدت ابراهيم شفيق وعلي حسن الخلعي، خد منهم تلميذهم مين؟ محمود عبد السلام. كل دول طلعوا من الاهوادي. يا سلام. كل دول كانوا بييجوا يقعدوا، الناس يعني كلهم فنانين وبيحبوا الفن، فيقعدوا هنا وياخدوا هذا التراث الضخم وينقلوا لبعض في القهوه دي بالذات. في القهوه بالذات. يعني الغناء تغير خالص دلوقتي بالمودرنزم اللي خايف تقضي على الهويه. يعني علاقه القهوه بالفن ايه يا استاذ؟ والله هو هي اصلا قهوه تجاره كمان، يعني اصلا قهوه تجاريه. الموسيقيين لان معظمهم ساكنين هنا، فوق سعد ساكن هنا، وده الطبل ساكن هنا، والرئاسي ساكن هنا، فبييجوا يقعدوا هنا يتلموا هنا، فبتلاقي اغلبهم فعلا موسيقيين. ما بقتش بقى تجاره. كان الاول تجاره قطن وبتاع زمان. هي ملهاش اكتر من نص القرن الاول يعني. يعني اذكرك الاربعينات انا جيت هنا يمكن زاد عن كل، بس انا جيت في سنه 40 كانت لسه جديده. يعني دخلت هنا وقعدت وشربت قهوه وبتاع في القهوه دي سنه 41 لما اشتريت العود ده من جميل جورج الله يرحمهم، كلهم مات يعني، كلهم الله يرحمهم. فالقهوه في الواقع ذكراها يعني كل الناس النهارده في شارع محمد علي بيعتبروا ان القهوه دي زي ما تكون المركز اللي حتى دلوقتي بياخدوا منه شغل. يعني واحد يقعد يقول دي ثلاث ايام قعدت في القهوه ما اشتغلتش مثلا. لما يكون في ركود يعني، وساعات لما ادور عليها الف في الشارع ما الاقوش، او القهاوي كلها بتنسى قهوه تفتح جنبهم برضه نفس العمليه بهذا الشكل. فالقهوه في الواقع انها مركز انطلاق للغناء العربي وتجمع للفنانين والملحنين، مركز هتستخدم منه. استاذ ابو عوف، اشهر المطربين اللي اتخرجوا من القهوه دي مين؟ انا اذكر الكحلاوي، اذكر شفيق جلال المنجز العظيم ده، اذكر شفيق جلال اتربى هنا يعني، وعبد العزيز محمود، وفايد محمد فايد عنده ما شاء الله دلوقتي 80 سنه ما شاء الله، مات ما اعرفش والله. فيعني ايه المطربين اللي هنا، معظم المطربين قدام. احمد عدويه ده صغير هو لسه برضه جاء هنا وغنى وسمع الحان وبيقعد القعده بتاعتي دي، يعني زي ما قال الواحد يجي هنا ليه؟ في حاجه جديده يسمعها، في فكره جديده، اي حاجه موجوده يعني، خلاها الواحد بيه. لكن ايه، بيجد دايما متعته فيها. فالمغنيين دول كانوا بيجوا هنا عشان يحفظوا، ساعات كانوا يحفظوا القهوه مثلا لو هاديه شويه، ملحن جديد يجي صح يحفظ، قالوا طبعا عشان القهوه تبقى صعبه، لكن بيحصل. او تعبت في وياه تعالى النهارده كذا. فدول يعني من اشهر المغنيين اللي طلعوا. وطلب طلب ده ياما غنى هنا وياما. وعبد العزيز محمود ربنا يديله الصحه. استاذ ابو عوف، هنرجع للعود تاني. حضرتك قلت ان العود، العزف على العود ده مذاهب يعني، مدارس. مدارس في الاداء. طب ممكن حضرتك تعمل لي مثلا اداء الاستاذ فريد الأطرش، اداء استاذ عبد الوهاب؟ ده صعب قوي، مش سهل. ليه؟ لكن مثلا ايه؟ مثلا الاصاب بيعمل ازاي؟ ده الاصاب. رومانسية يعني حتى في نفس رق الحبيب اللي عملها ديت، لما خطر الحته اللي بيقولها ده من غير ايقاع، مفيش وقف الايقاع خالص. تجي مثلا لما يجي حته ايقاع وبعامل مصمودي قلب فالس بعبقريه بمتعه، المستمع ما بيعرفش ايه اللي حصل لكن بيستمتع. وده اللي ناديت فيه في التلفزيون، ان لازم نحلل مثل هذه الاعمال عشان يعرف الراجل عمل ايه. الرسام يعرف الرسم، ما بتعرفش الرسم ده ازاي، لوحه كويسه بس لازم تفهميها. كل ما الانسان فهم العمل فهم بيزداد العمق التذوقي الجمالي. طب استاذ عبد الوهاب بقى. عبد الوهاب ده صعب. يدور على الجملة الحلوة وينقيها ويديها للعود، يعني بيختار حظ ومهارة وهو شكوك يحس دي مش عجباه يغير جامد. قال له هذا صعب. في كان واحد اسمه فريد غصن زي الله يرحمه، كان عفريت على كده. الأطرش، الأطرش بقى كان يعمل زي فريد بقى مثلا. عشان تقولي الله القفله، القفله كان استاذ في القفله، القفله في العود طبعا. ده مش عزف، ده انا العود مش ماسك من 10 سنين. لا جميل يعني، انا بس العود مش مظبوط قوي يعني، لكن يعني فالفريد الاطرش يمتاز بقفلته، قفله يخلي الواحد المصري يحبه يقول الله غصب عنه، الناس تبقى قاعده على كراسي وتقرا من القفله بتاعته. ايوه. اما القفله دي اولا كاركترستيك، يعني خاصيه في اللحن العربي عموما. يعني المصري يحب، العربي يحب القفله، العربي كله. امال يعني ايه عفقه العود دي يا استاذ؟ العفق اللي هو العفق ده، هو مثلا العفق ده بعمله ده بالصابع دي، العفق ده يقولوا عفقه طريف، عفقه ناشف، عفقه مش سليم. وديت بقى هنا دول حافظين كل الكلام، يفهموا بعض. لغه لهم لغه تاني. يعني لما بيجي يسمعوا، يجي يسمعوا تقسيم زي دي يقول سامع يا سيد، يقول نعم، يقول اهو ابتدى الرصد. يا خبر ده عمل سوزناك. عمل ايه يا استاذ؟ سوزناك. سوزناك. شوف الله ينور عليك. الله ده عمل رصد على الكردان، صور يا نهار ابيض رصد على الكردان. طب هيرجع ازاي؟ طب هنا يسطر. كل ده يعلقه التقسيم شغاله سميعه. ايوه. وبعدين يقول اوه ده تاه، يكون مثلا لخبط في المقامات تصوير، يو ده تاه. وفي الاخر خالص يقول لما يرجع بقى المقام ابتدى منه يقول له الحمد لله على السلامه. كل ده يقولوه هم، يعني دول بيقولوه عشان فاهمين التقسيم سكتها ازاي وتتقال ازاي واسلوبها ازاي. والمقامات، المقامات ده مدرسه كبيره جدا. المقامات النهارده عشان تعمل رصد لازم تعمل حركه سوزناك، وانا حركه نواقصه، وانا حركه نكريس، وكل ده تعمله ما فيهوش غير العازف والسميع. ولذلك السميع دول اللي هنا دول ممتازين، يعني سميع تمام، لان شغلته دي طول النهار قاعد يسمع عم سعد ابراهيم يغني موال، ما عجبوش يا عم سعد انت عملت ايه ويساله. فدول النهارده في الواقع مركز ابحاث، يعني انا ابحاث كلها باخدها من هنا. طب ايه حجاز كركوت دي يا استاذ ابو؟ عباره عن مثل قول حجاز كار الاول. حجاز كار؟ اسكار. ايه جميلي، انا هشتغل معاك، هشتغل مغني بقى. طب الحجاز والكركوت بقى، حجاز كركوت دي يعمل بقى ده تخش في حاجه عميقه، ده احنا هنعمل ده بقى. حجاز كركوت دي الجيل ده اللي بتبقى بوسلك، دي بوسلك، البوسلك اللي هو عايز الروح اللي قلتها. حجاز كركوت دي يعمل ميكون النكريز من الراست برضه، والنكريز ده مقام اصله جريكي اغريقي. وزي كل دول البحر الابيض المتوسط تغني النكريز اللي هو اهو. طب استاذ ابو عوف ما فيش ستات عوادات نادره؟ اه اللورد كاش. اي ام كلثوم في اول حاجه. انا سالت ام كلثوم سالتها بيتها يعني سؤال برضو جاء مره سالتها بيتها قلت لها ست تمسك العود يعني الحقيقه كان في الفه بيني وبينها جامده قوي. ايه قالت لها ما سبته من زمان كان سايب سنه ده بيشتغل وياها. ها انا عارف بتعزف عود عازف عود وساعات تجس العود واللحن نفسه ما عجبهاش اللحن من الحان زكريا ما عجبهاش فجست عود ما عجبهاش قالت لها غيرها زكريا تنرب متخاصم مش فلانه طويله زكريا احمد لكن ام كلثوم كانت عواد ونادره نادره قالت لحن في فيلم شوت فؤاد بتقول في حاجه غريبه جدا اللي خلاني محببني في العود. اي حبيت كتير خان وعهود وانت اللي اخلصت يا عود. يعني ايه؟ لا يعني عانت من الخيانات اللي ماليه الدنيا وبهدله الدنيا ومقدر فاللي اخلص الوحيد العود لانه ما زي ما انت عايز تحكي. العود ده كنت اخده يعني مراتي كانت مسميها درتي. مراتي كانت تقول لي ده درتي ده اللي احطه جنبي عادل ده انيس ولطيف. استاذ ابو عوف تعرفني على الساده الزملاء. الزملاء هم زملاء اولاد طبعا اعضاء النقابه كلهم وبعدين سيد عبد الواحد سيد عبد الواحد سيد عبد العزيز وسيد سالم كل سيد سعد ابراهيم سعد مغني. اهلا وسهلا. ودول لقيتهم صدفه يعني انا جاي هنا عشان وبعدين انا جاي صدفه بقى عايز يعني قلت نجيبهم. حضرتك عايز ايه؟ جاي عايز ايه؟ عايز يعني كنت اعمل حاجه يعني اعزف حاجه تعزف لا تعرف مين كذا كذا يطلع على طول. وفي غيرهم كتير يعني ممكن بس سيد سالم ده لا ده ما فيش زيه ده. وبعدين الستات حبوا يعني الست الدنماركيه اسمها حضرتك بتقول اول سيد سالم ما فيش زيه يعني ايه ما فيش زيه؟ سيد سالم ما فيش زيه ده آه. يعني اقول لحضرتك حاجه يعني حضرتك عرفني حضرتك عليه التلفزيون أيوة. العربي بيؤدي رساله ضخمه جدا وغير ثقافتنا وغير كل حاجه. انا بطالب ان سيد سالم ده هضم. مش معقول سيد سالم استمتع بيه انا في الاعمال المقدسه لما بيقول ورا ام كلثوم لي في مديحك يا رسول وعرائس تيم فيك وشاقهن جلاؤهن الحسان وبيقول الجمهور بيبكي بيقولوا بدري انا عندي مسجله بدري يا سيد بدري يا سيد هذا ايه النهارده نصيبه لم يكافئ السيد لم يكافئ حرام اللي زيه ده بره بتعمله تمثال بدون مبالغه ربع قرن ورا ام كلثوم تسجيلاته هتفضل 500 سنه الجايه مع ام كلثوم 500 سنه الاجيال الجايه هتسمع السيد سالم فين التقدير بتاعنا؟ وطالب التلفزيون بهذه المناسبه وصاحب فضل كبير في حاجات زي ديت انه يكرم سيد سالم ويكرم امثال سيد سالم. استاذ ابو عوف تسمح لنا ان نستضيف الاستاذ سيد سالم؟ ده استاذ الجميع ده سيد سالم. استاذ ابو عوف بيقول ان حضرتك قعدت ورا الست ربع قرن. ايوه 25 سنه مظبوط. ها طب احكي لي حكايتك مع الست. يعني تعرفت عليها ازاي؟ تعرفت عليها ازاي؟ والله كان في لحن اسمه الهمزية النبوية. دي بقى كانوا عايزين نفس سولو في نفس واحد. وبعدين احمد حفناوي الله يرحمه قال لهم انا هجيب لكم واحد يقول السولو ده في نفس واحد. قال لي يا عم السيد تعالى الساعة 9 ومعاك الايه النيات كلها بتاعتك. النيات كلها بتاعتك. هو انت كان لازم يبقى معاك نيات مش ناي واحد؟ لا مش ناي واحد. كم ناي بقى في العلبة دي؟ فيها بعد ساعات 50 وفيها بعد ساعات 25 وفيها بعد ساعات ناي واحد وفيها بعد ساعات نايين. طب تعمل ايه بالعدد الكبير ده يا عم سيد؟ لو الطبقة غيرتها تمسك واحد تاني. وبعدين رحت بالنيات. قالت له ده صح بواب التخت ده. لا ده النيات يا ست اللي قلت لك عليها. قالت طب اقعد يا ابني سمعني. لا سمعك من اي نغمة. سمعني مثلا شاي بيات. سمعتها شاي بيات. قامت قالت لي يعني ما تقدرش قلت لها ده هذا تغير. غيرت من البيات وعملت صبا ورجعت للبيات التاني وعملت شيكا ورجعت للبيات التاني. بدعت يعني يا عم سيد. قالت لي بس احمد قالت ده علي صوتك يا عم سيد. هنا وبعدين قلت لها اعجابا يعني اعجابا. قالت لي لما تقرا الطبلون اللي بره اي اوردر تيجي فيه اسمك تعالى الظروف. قعدت اعرف الاوردر 3 ايام وبعدين لقيت اسمك. قعدت في البروفة وبعدين ايه عملوا الهمزية النبوية. وقلت يعني انبسطت يعني. قلت السولو بتاع اللي انا قلته. قالت لي اوعى تتأخر على طول. معلش بقى. معلش. النهاية ايه؟ كل يوم تجينا. وبعدين مين اللي كل يوم تجيلك؟ علي انا يعني كل يوم اروح البروفة. تروح البروفة. ما تتأخرش. ده الست اللي كانت بتقولها. وبعدين جت سافرت العملية بتاعت عينيها. طبعا قعدت سنة. ومستنيها انا. جت الناس قالوا لها عيب ده حسين فاضل بقاله كتير معاك وعيب لما تبيه وبتاع. حسين فاضل؟ نات اللي قبله. نات اللي قبله. وبعدين انا صهين ما اشعر لما ايه بعتت واحد من عندها احضر بروفة الست لحسن ايه ما عايزاك. رحت البروفة. عملت البروفة وكل حاجة. وبعدين قالت لي بقى هنا ما تتأخر هات النيات هنا كمان. عندي في البيت. سبت الناس عندها في البيت بقيت اعمل بروفات وبتاع لغايه ما عملت ناي ورق. ناي ورق؟ يا حبيبي أيوة. مش انا عملت ناي ورق؟ ايوه عمل المره العده ناصر عندي وعامل ناي ورق. يعني عملوا لف وبتاع وعزف عليه ودي كانت معجزه الحقيقه. بس واشتغلنا معاها 25 سنه على خد واحد. بس طب تفتكر الغنوه اللي انت عزفت فيها ناي سولو؟ ايوه ما. غنوه ايه؟ ولد الهدى. ولد الهدى. طب قول لي يا عم السيد، تعرف ايه الفرق بين الناي والفلوت؟ الفلوت غربي. فلوت غربي كله نص ومقام، نص ومقام، مجير ومنير يعني. انما الناي ثلاث ارباع مقام. طب الناي ده انت بتشتريه ولا بتعمله؟ بعض ساعات بعمله وبعض ساعات بشتريه. طب قول لي يا عم سيد، هو الناي ليه كده في، مش عايز اقول حزن يعني، في شجن كده؟ والله مش كده؟ هو ليه؟ هو عشان في ثلاث ارباع مقام. عشان كده في حزن. صاحب اللي صون الود، صاحب اللي يصون الود وتعوزه وقت الشدايد وعند الضيق بتعوزه. صاحب اللي يصون الود وتعوزه وقت الشدايد وعند الضيق بتعوزه. استغل الروح مدام العين بتعوزه، استغل الروح مدام العين بتعوزه. قلبي لم تنخدع ووالي صاحبك يوم بكرة يجيك يوم واللي تكره وتعوزه. هيك قلت بقى مغنية؟ لا دي مش مغنية، دول هواة، دول عايزين يسمعوا بيطردوني. وستات حلوين زي اللي بيطردوني يخوفوا يعني، الواحد يخاف يعني. بيطردوك ليه يا استاذ ابو؟ بيطردوني عايزين يسمعوا. يسمعوا القديم، عايزين يسمعوا القديم. مدام نينا ومدام مدام مادمازيل منال سعيد ومدام نينا. هم خويين يسمعوا، عايزين يسمعوا. سميعه يعني؟ سميعه. فقلت لا، وبعدين انا يعني جسيتهم ومريب، قلت اسمعوا ايه يعني. لقيتها بتكلم، هي من الدنمارك، لقيتها بتغني عبدالوهاب وست منال بتغني ام كلثوم، وصوتهم حلو يعني بيأدوا. جسيتهم انا على العود، قلت تعالوا الساعه 6 النهارده وجم وياي. نينا غنيتي لام كلثوم مش كده؟ ايوه. انت جنسيتك ايه؟ انا من دنمارك. دنماركيه. ايوه. طب وتعلمتي العربي فين؟ هنا في مصر، انا عايشه في مصر من سنه 79. وعجبني مصر قوي يعني. طب عاد بتحبي ام كلثوم قوي؟ طب ايه اللي عجبك في ام كلثوم؟ صوتها يعني غير اي صوت في العالم كله يعني. صوتها جامد قوي. طب في الدنمارك زي ام كلثوم؟ لا ابدا. طب انت غنيتي غنوه لام كلثوم، غني لي غنوه دنماركي بقى. حتى مثلا اغنيه فولكلوريك مثلا. Liebe wäre ein deile gäbe, Johann er ein deile Johann, dass der Fokus ihm in Hebe, dass der Öl aber mit Bohr, von der Himmeln hängen Lerken, samit fern bewegen Fröhr, vor in Werke, Tinger Werken, put Kimber in a do. كمل؟ جميل. طب يعني معنى الغنوتين؟ راجل. راجل؟ يتكلم عن هو بيحب أم سرقة في الجنينة. وبكلم عن الناس اللي بيعملوا الحرب والمشاكل في الدنيا كلها. وهو عايز بس يعمل الزرقة في الجنينة بتاعه. عايز السلام يعني. عايش لوحده من غير مشاكل. من غير حرب. جميل. طب تعرفي تغني لمين تاني يا أم كلثوم؟ من ايه؟ تعرفي تغني لمين تاني يا أم كلثوم؟ مين بيعجبك تاني يا أم كلثوم؟ كتير. مثلا سيد درويش. سيد درويش. تعرفي ايه سيد درويش؟ صحفاجية. طب غني لي الصحفاجية. غني. اغنيها مع منال. مع منال؟ منال انت بتغني مع لينا؟ بتغني ايه؟ اتقابلنا مع بعض في معهد الموسيقى. كنا بندرس دراسات حرة لان نينا بتحب الموسيقى قوي وابنها حساسة جدا. فحبت ان هي تدرس معهد الموسيقى على اساس ان هي بعد دراستها الوافية تقوم بعملية الغنى. فبتغنوا سوا سيد درويش. بنغني سوا. بنغنوا سمعوا لينا. يا ملتقى الصحبة يا لالالي يا وردة في الصحبة يا لالالي يا ملتقى الصحبة يا لالالي يا وردة في الصحبة يا لالالي منورين القعدة تملي يا صحبة جية ايه يا لالالي عايزين شوية ايه يا لالالي حاجة من اللي هي ايه يا لالالي حبت قعدة على عيني على عيني على يا لالالي يهجرني قلبي يقول معلش يهجرني قلبي قول معلش أوري للناس إزاي وشي أوري للناس إزاي وشي هي القاسية شوية عليا يا صحبة هي إيه يا لالالي عايزين شوية إيه يا لالالي حاجة من اللي هي إيه يا لالالي حبت قعدة على ليلي على عيني على يا لالالي أنا وحبيبي روحين في سكيبة أنا وحبيبي روحين في سكيبة اتعلموا منا الحبيبة اتعلموا منا الحبيبة كتنا اللوازل كت حرسية يا صحبة جاية ايه يا لالالي عايزين شوية ايه يا لالالي حاجة من اللي هي ايه يا لالالي حبت تقطع على ليلي على عيني على يا لالالي جميل. يا قوليلي يا نينا انت فاهمه معنى الكلام اللي بتقوليه؟ ايوه. يعني طب يعني ايه احنا الاثنين رايحين في سكيب؟ يعني ايه السكيبه دي؟ سكيبه زي القول. يا زي زي الشوال. الشوال. طب مين تاني بيعجبك؟ مين بتغني له تاني؟ السيد درويش. شادية وردة. انا بسمعهم بس ما بتعرفيش حاجة. طب ايه اللي تعرفي؟ عايزة اسمعك اكتر. يا بغني واحد من استاذ جمال لطفي اسمه كتاكيتو بني. كتاكيتو بني؟ طب قولي كتاكيتو بني. برضو بغني معايا. كتاكيتو بني بريش متحني كتاكيتو بني بريش متحني لازم اغني وغصب عني ينشر فني عيش مستني كتاكيتو بني بريش متحني كتاكيتو بني بريش متحني يا لالالي عيني يا لالالي يا سيدي يا لالالي اغاني يا لالالي اعمل ايه في المغنى يا بي قالك ايه هتقول يا ظالمني يا لالالي عين يا لالالي سير يا لالالي امان امان امان امان يا لالالي نينا اسمعك لوحدي من غير منال. اوكي دي من كتاكيت بوني. قولي كتاكيت بوني. كتاكيتو هتفقتها الشنطة أكلت حتة وجالها زغطة فتح صاحبنا لك يا طبيبنا قلدنا صفنا وحتى يا بطة ترب ترب يا ما أغاني الناس غنوها ملها معاني ونسمعوها يا ما أغاني الناس غنوها ملها معاني ونسمعوها واللي بيسمع فني واللي واللي يقول غير كده ترى للي جميل. طب قولي لي ايه الزغطه دي؟ تعرفي يعني ايه زغطه؟ طب ترارلي يعني ايه؟ يعني شويه. لا برافو انت هايله. يا ابلى من ايامي يا احلى من احلامي خدني لعنانك خدني عن الوجود وابعدني خدني وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن الأهاوي قرب وجرب ولو حكاية من